إلا عاجز من الأطفال والنساء والمرضى كما نص الآية الكريمة. وقد طالبنا حكام المسلمين وعلماءهم في الجريدة في عكاظ الأسبوع الماضي بأن يكونوا لجنة عليا للدعوة الإسلامية ونسهم فيها بأقواتنا ويقومون بنشر الدعوة في العالم بأسره، إذ يوجد لنا جاليات مؤمنة في أمريكا، في الصين، في اليابان، يحتاجون إلى كتاب وإلى معلم وإلى هداية ربانية، وهذا معناه فتح. ويسقط عنا واجب الجهاد بالسيف والرمح، ولكن هل يفعلون؟ المقال نشر في جريدة عكاظ وسوف ينتهي، ولم يكتب طالب علم كلمة يؤيد هذا المشروع. هذا من مظاهر الموت الذي قاسيناها 50 سنة، ما يكتب طالب علم كلمة يؤيد هذه الفكرة أبدا حتى تموت. وكم وكم من أفكار ربانية إسلامية تموت، تقع في الجريدة وترمى. إذا كانت حق لما ما تقولنا هذا الحق؟ نطالب المسلمين بأن تكون لهم هذه اللجنة. أليس واجب علينا أن نغزو الشرق والغرب؟ بلى عاجزون، لكن الله فتح لنا العالم، تفضلوا انشروا دينكم، لما ما نفعل؟ وقد آن الأوان أن تفوت الفرصة، وبلغنا الآن أنها أوشكت. أوروبا الآن فهمت، قالت ما نريد هذا الدين أبدا، وأخذت تضايق المهاجرين، خافوا، قالت قصص هذا الدين سوف يبتلعون، سوف يغطي ديارنا، اضربوهم وأخرجوهم، وسوف تضيع الفرصة وهي ضائعة. المفروض من سنين لجنة واحدة عليا هي التي تعين الإمام وتعطي الكتاب وتؤيد وتبني المسجد وتساعد على كذا في سرية وكتمان، مو بتبجح وإعلانات. والإسلام ينتشر. فرنسا فيها 300 مسجد، فتحناها نحن، كيف كان هذا؟ سوف تغلق في يوم من الأيام. بريطانيا فيها أكثر من ذلك، سوف تغلق، لأننا لسنا بأهل لحمل دعوة الله كما هو الواقع. صدرت رسالة إعلام الأنام بحكم الهجرة في الإسلام، من استطاع أن يسهم في شراء كمية وتوزيعها مجانا فأنا واسطة وصاحب الشركة، طبعها على حسابي وسوف يبيعها لنا بنصف القيمة تشجيعا. من أراد أن يسهم رسالة يجب أن تترجم إلى لغات العالم، إذ هي رسالة كل مهاجر في العالم من أمريكا إلى اليابان. لكن هل يفعل المؤمنون؟ عبد الحميد السلطان العثماني آخر حياته لما هبطت خلافة قدمت له مناظرة ناظر فيها عالم هندي بريطاني وهزمه، والله ترجم الخليفة إلى 9 لغات في أيام الهبوط، ونحن هذه الرسالة ما وجدنا من يترجمها إلى لغة واحدة وهي لسان العالم بأسره. رسالة أخرى نداء إنساني لإنقاذ البشرية بمناسبة سقوط الشيوعية، وجهنا في دعوة للعالم بأسره من أمريكا إلى اليابان، وطالبنا من يترجمه، والله ما ترجمه، من يطبعه، والله ما طبعه إلى هذه الأيام، وبعثنا به إلى الهيئة الفلانية والهيئة الفلانية. هذه حال تدل على أننا لاصقون بالأرض. الشكوى إلى الله، إذا جاء البلاء ما تخاف، قل هذا جزاؤنا. يا شيخ ماذا تقول في التلفزيون إذا كان لا يفتح إلا لمباراة أو برنامج علمي، هذا جديد، هذا قولنا من يوم ما بدأ. إذا كنت الحكيم افتح على الخير والهدى، في باطل أغلق، مفتاح في يدك. وإذا كنت مهزوما مثلي تغلبك مرتك وأولادك وبناتك، لا تدخله أبدا. المباراة، مباراة حتى يفرفش، إذا ما تشغل عن الصلاة وذكر الله خليه يتفرج المباراة. قال العورات مكشوفة إلى كذا، الخميس الآتي فيه في البخاري كلام على هذا. سائل يقول أناخ قال أنا أول مهتدي أو في بداية هدايتي، دلني على كتاب أقرأه. هذا يعود إلى ثقافتك، إذا كنت عالما تعرف ما تقرأ وتفهم، أرشدك إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، بحر من العلم. إذا كنت مثلنا فقط، أنا أرى منهاج المسلم أحسن ما أرشد إليه، فيه عقيدة سلفية موجزة، آداب أخلاق عبادات بأدلتها معاملات، أحسن ما تدرس، وقد ترجم إلى اللغة الفرنسية ولم نجد من يترجم إلى لغات أخرى، إن شاء الله يترجم. ومن كان يحسن العربية وهو مشغول بعمله، هذا كتاب يكفيه بإذن الله. ما هو واضح هذا السؤال؟ نقرأ في كتب الحديث رواه البخاري في باب كذا واللفظ له، ورواية مسلم في باب كذا، ما معنى واللفظ له؟ معنى واللفظ له للراوي نفسه أو للبخاري أو لمسلم. يقول رواه مسلم واللفظ له، ورواه غيره بلفظ آخر. نعم. وضع اليدين فوق الصدر أثناء الصلاة، هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن وضع اليدين على الصدر مذهب أهل السنة والجماعة، إلا أن المالكية غفلوا وغلطوا غلطا فهم يسبلون، أما الذين يسبلون وهم الروافض والخوارج تبهتم. أما القبض سنة أهل السنة والجماعة، يبقى متى يقبض؟ إذا قام للقراءة، إذا ركع يطلق يديه، إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يرد يديه على صدره أو يسبلهما. هنا الخلاف والجواب، إن فعلت قبضت مأجور، وإن لم تقبض مأجور. فقط عندي ميزة، إذا كنت تطيل القيام فالقبض أولى، وإذا كنت ربنا لك الحمد الله أكبر ما معنى هذا القبض؟ لاحظ، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طويل هذا وإلا كصورة من القرآن، هذا القبض أولى. وإذا كان سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله أكبر، يقبض آش؟ ما الفائدة؟ هذا القبض صورة للخشوع والإخبات بين يدي الله إذا كان يطيل القيام، أما ربنا لك الحمد ويركع ويسجد لا فائدة. السؤال الأول حق التجارة، نعم، يقول سعودي في المدينة يستأجر لأجنبي دكان كذا باسمه على أن يعطيه في كل شهر أو كل سنة مبلغ مالي، يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا تعلم. أولا إذا أجاز المسؤولون عن البلاد وأنظمتها وقوانين وشرعها نقول جائز، الحق حقهم، وإذا لم يجزه الحاكم فلا يجوز. والطريق للجواز عندنا بالحيلة جائز، ثبات ولا لا؟ يسهم معه بمال في البضاعة التي يستوردها، يسهم معه في تأجير المحل، يصبح شريكا ولا حرج. أما أنه فقط من بعيد وذاك الذي أجره يعمل ويعمل ويعطيه فلوس بأي حق؟ أكل الظلمة بأي حق يأكل؟ فليسهم معه في أجرة الدكان، في شراء البضاعة، في أن يقف معه ساعتين ثلاثة في الدكان يريحه، هذا هو المؤمن. نرجو أن يكون السائل فهم وما يركب رأسه. قال كثير من الناس يلبسون أولادهم ملابس الصور، ملابس فيها صور. الجواب لو كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما ألبسوا أولادهم ذلك، ولكن لا يحبون رسولهم. ومن أراد أن يحاجني يتفضل. المحب لمن يحب مطيعه. حبيبك يكره هذا وأنت تحبه، أين التجهيل والكذب؟ الله أكبر، هذا هو الحق.